الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، نكمل الكلام في شرح متن أبي شجاع، وقد وصلنا إلى باب النكاح، وكلامنا اليوم إن شاء الله يكون عن تعدد الزوجات. اعلم رحمك الله أنه يجوز للحر أن يجمع بين 4 نساء حرائر ولو كن كافرات، أما ما زاد عن 4 فلا يحل له. أما الإماء يجوز الجمع بينهن بملك اليمين من غير حصر بعدد، ويجوز للعبد أن يجمع بين 2 أي زوجتين فقط، ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة غيره إلا بشرطين. الشرط الأول خوف العنت، أي خوف الزنا، بأن يغلب على ظنه أنه إن لم يتزوج يقع في الزنا. والشرط الثاني العجز عن صداق الحرة أو فقد الحرة في بلده مثلا، أو عدم رضاها به. وليعلم أنه إذا تزوج أمة ثم بعد ذلك قدر على صداق الحرة أو تزوج حرة لا ينفسخ بذلك نكاح الأمة، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.